أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات نزلت في المنافقين. من هم المنافقون؟ هم الذين يخفون الكفر ويبطنونه في باطن نفوسهم ويعلنون الإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم كأن يصلوا مع المسلمين. قلوبهم ما آمنت بالله ربا وإلها، ولا بمحمد نبيا ورسولا، ولا بالإسلام دينا وشرعا، ولا بلقاء الله والجزاء على العمل في هذه الحياة. كافروا كافرون، ولكن ألجأتهم الضرورة إلى إعلان إسلامهم بألسنتهم، ومن هنا لمرض قلوبهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس عابوه ولمزوه كيف يعطي فلان فلان ويمنعنا من الصدقة، وهذا اللمز وهذا الطعن في رسول الله كفر صريح. واليوم يقول تعالى عنهم: ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يؤذون محمد بن عبد الله، يؤذون النبي. من نبأه؟ الله. يؤذون نبي الله عز وجل، والذي يؤذي نبي الله كيف يرحمه الله؟ كيف ينجو من عذاب الله؟ يؤذون النبي بالألفاظ البشعة كالتي سبقت، ويقولون هو أذن. هذا عيب آخر عابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا محمد أذن. ما معنى أذن؟ يسمع كل من يقول له قول يسمعه، ولا يفرق بين هذا وذاك. يقولون فيما بينهم في مجالسهم الخاصة في بيوتهم: قولوا له ما شئتم فإنه يسمع، لأنه أذن. وهذه الكلمة صاحبها يخرج من الملة، والله لن يكون مسلما. الذي يعيب رسول الله هذا العيب ويطعن هذا الطعن ويقول هو أذن، يسمع كل شيء. قولوا له واحلفوا له يصدقكم. ومنهم الذين يؤذون النبي وعلى رأسهم نبتل بن الحارث، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان والعياذ بالله تعالى مكارا خبيثا مشوه الخلقة، وغيره ممن كانوا يطعنون بألسنتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل يا رسولنا لهم أذن خير لكم، ما هو أذن شر أذن خير، يسمع كلامكم ويعالج أحوالكم ويساعدكم على كروبكم وآلامكم، هو أذن خير ما هو أذن باطل. هم يعنون أن بعض الرؤساء والملوك يسمعون كل من يقول لهم وبذلك يفتنون ولا يبقى لهم مكان ولا منزل بين الناس، تفسد عليهم حالهم بقبولهم لكلام فلان وفلان، هذا يعيب وهذا يشتم، هذا يمدح هذا يثني، فيفسدون عليهم حياتهم. فهم يريدون أن يفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى باطلهم بقوله قل هو أذن خير لكم. الأذن والأذن لغتان، أذن خير وأذن خير لكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، رسول الله الذي هو أذن خير يؤمن بالله ربا وإلها ويصدق فيما يوحي إليه ويأمر به ويأمر بإبلاغه، ويؤمن للمؤمنين أي يسمع لهم ويصدقهم فيما يقولون. أما المنافقون لا يؤمن لهم، آمن به صدق، وآمن له صدقه فيما يخبر به ويقوله له، لكن غير المؤمنين لا يصدقهم في أخبارهم، وإن كان لا يردهم لكماله ولعلو منزلته ورأفته ورحمته، ما يقول أنت كاذب وإلى دجال، يسمع منه فقط ويسكت ولا ينفذ ما قال. أما المؤمنون بحق يسمع لهم ويؤمن ويصدقهم فيما يقولون ويصدر الحكم بحسب قولهم، أما أقوال المنافقين الكاذبين لا قيمة لها عند الله، فلهذا هو لا يؤمن للمنافقين ولا يصدقهم فيما يقولون. نعم يسمع لكمال مروءته ورحمته، ما يدق له امشي انت كاذب ابدا، يسمع ولكن ما يطبق ما يقول الكاذب لعلمه. اما المؤمن اذا اخبره يصدقه فيما يقول ويفعل بموجب ما قال او اخبر. فقوله تعالى يؤمن بالله اي رسول الله يؤمن بالله ربا والها ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم فيما يقولون له، أما المنافقون لا يصدقهم، دعهم يكذبوا ويقولوا ما شاءوا لن ينفع إلى الرسول قولهم ولا يعمل لعملهم قط، لأنهم كذب منافقون. أما المؤمنون إذا قالوا له صدقهم وقد يعمل بمقتضى ما أخبروا به. ثالثا ورحمة للذين آمنوا منكم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، والله لرحمة للمؤمنين، خالق الرحمة وواهبها أطلق عليه لفظ الرحمة، والله لرحمة للمؤمنين، هذه رحمة خاصة وهناك رحمة عامة للعالمين. فدعوته إلى الله لإنقاذ البشرية من النار في الآخرة وإنقاذها من الظلم والخبث والفساد في الدنيا، أليس هذه أكبر رحمة؟ من قام بها هو صلى الله عليه وسلم، رحمة خاصة بالمؤمنين يرحمهم ويشفق عليهم ويحسن إليهم، أما الكافرون لا. ورحمة عامة هي رحمته في هداية الخلق، هو رحمة العالمين، إذ قال تعالى له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهناك رحمة خاصة في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خاصة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلهذا قال تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، يا معشر المستمعين، إذ كانوا مؤمنين ومنافقين، ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله، هذا خبر عظيم، والذين يؤذون رسول الله في عرضه، في نسائه، في أولاده، في دينه، في ملته، في وحيه، في رسالته، ما بعد هذا الأذى هذا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهنا الأذية إذا كانت فيما يتعلق بالوحي والرسالة والشريعة فصاحبها كافر خارج من الملة. ومن كانت أذية تتعلق بأخلاق أو بصفات بشرية عادية كالذين يجلسون في بيته وآذوه ما يريدون أن يخرجوا من البيت وهو يريد أن يدخل على أهله يؤذون بهذا الأذى، فهنا هذا الأذى محرم وذنب عظيم، ولكن لا يكون كفرا إلا إذا كان يتعلق بالذات المحمدية والرسالة والنبوة التي جاء بها. فالذين يؤذونه في دينه في ملته في أسرته في آله وعدهم الله بهذا العذاب الأليم. فلهذا يحرم علينا أن نؤذي رسول الله بكلمة، أية كلمة من شأنها تؤذي رسول الله وتنزي من قدره أو شرفه أو مكانته أو تصف القلوب عنه أو تنزل من نفوس الناس تلك المحبة فهي كفر والعياذ بالله تعالى. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وهو عذاب يوم القيامة الكثير الألم والإيجاع. ثم قال تعالى عن المنافقين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يا معشر المؤمنين، يحلف هؤلاء المنافقون لكم بالله ليرضوكم حتى ما ترفعوا أمرهم إلى رسول الله، فيكذب ويكذب ويقول والله ما قلت هذا، ما هو قولي ولا أنا الذي أقول هذا، لأنهم قد يسمع بعض المؤمنين كلامهم فيحاول أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتونه في بيته ويحلفون له بالأيمان على أنهم ما أرادوا هذا ولا قالوه ولا ولا. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ما نرضي الناس، إن كنت حقا تؤمن بالله أرضي الله عز وجل بفعل ما يحب وترك ما يكره، أما أن ترضي المؤمنين وتسقط رب العالمين أي عقل لك؟ هكذا يقول تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، أما غير الله والرسول ما فائدة إرضائهم بالكذب والحلف والأيمان الكاذبة. وإرضاء الله يكون بالإيمان به وبلقائه وبعبادته وطاعته، وإرضاء الرسول يكون كذلك، فإرضاء الرسول إرضاء الله عز وجل. ولهذا اكتفى برضا الرسول، لأن من أطاع الرسول أطاع الله، من أرضى الرسول والله أرضى الله عز وجل، ومن أسخط الرسول أسخط الله. هكذا يقول تعالى مخبرا عن حالهم: يحلفون بالله لكم يا معشر المؤمنين لأجل ماذا؟ ليرضوكم عنهم حتى لا ترفعوا أمرهم إلى الرسول ولا تقتلوهم، والله ورسوله أحق بأن يرضوه وإلا لا من فلان وفلان إن كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا كافرين هذا كلام لا يقبلونه ولا يدخل في قلوبهم. الله ورسوله حق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين، أما أن ترضوا من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع أي قيمة من في إرضائه، إذا كنت تخاف العذاب والشقاء والبلاء ارضي الله ورسوله أحق بأن ترضيهما، وذلك بطاعتهما في الفعل والترك. ثم قال تعالى لهم: ألم يعلموا، هذا التوبيخ والتقريع، هذا الاستفهام، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، ومحادة الله معاداته، وقف في حد وهذا في حد، هذا في عدوى وهذا في عدوى، لا ولا ولا موالاة ولا طاع ولا حب ولا تلاقي، من يحادد الله ورسوله ويقف بعيدا عنهما لا إيمان ولا طاع ولا متابعة، هؤلاء لهم نار جهنم خالدين فيها. فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، لا خزي أعظم من أن يلقى المرء نفسه في عالم الشقاء لا يخرج منه أبدا ولا يرى أما ولا أبا ولا يعرف أحدا ويصرخ ويعذب ملايين السنين بلا نهاية. هذا هو الخزي العظيم. ما هو الخزي في الدنيا؟ قال كلمة سوء يعاقب عليها ويعاتب عليها. هكذا ينزل الله كلامه في كتابه للرسول والمؤمنين ليعلمهم ويحذرهم وليكشف الستار عن أعدائهم علهم يؤمنون، وقد آمن الكثير منهم بسبب هذه الآيات القرآنية. إليكموها مرة ثانية. يقول تعالى: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. ونسمعكم الآيات في التفسير. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في هتك أسطار المنافقين وبيان فضائحهم. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من المنافقين أفراد يؤذون النبي بالطعن فيه وعيبه بما هو براء منه، ويبين تعالى بعض ذلك الأذى فيقول: ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما يقال له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر سمع الباطل أو الشر أو الفساد، وإنما يسمع ما كان خيرا ولو كان من منافق بكذب وبحسن القول. وأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله: قل أذن خير لكم يسمع ما فيه خير لكم ولا يسمع ما فيه شر لكم. إنه لما كان لا يواجههم بسوء صنيعهم وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والإحسان على أن قالوا هو أذن طعنا فيه صلى الله عليه وسلم وعيبا له. وقوله تعالى: ويؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، هذا من جملة ما أمر الرسول، ما أمر الرسول أن يقول للمنافقين ردا على باطلهم أنه صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ربا وإلها ويؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم فيما يقولون. وهذا من خيريته صلى الله عليه وسلم. وقوله: ورحمة للذين آمنوا منكم، أيضا من خيرته، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن به واتبع النور الذي جاء به فكمل عليه وسعد به في حياته. وقوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله بأي نوع من الأذى قل أو كثر، توعدهم الله تعالى بقوله: لهم عذاب أليم، وهو لا محالة نازل بهم وهم ذائقوه حتما. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون للمؤمنين بأنهم ما طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالوا فيه شيئا، يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى لا يبطشوا بهم انتقاما لكرامة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي فبدل أن يرضوا المؤمنين كان الواجب أن يرضوا الله تعالى بالتوبة إليه ويرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومتابعته إن كانوا يزعمون أنهم مؤمنين، إن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون. وقوله تعالى في الآية الثالثة: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي يشاقهما ويعاديهما، فأن له جزاء عدائي ومحاربته نار جهنم خالدا فيها. ذلك الخزي العظيم، أي كونه على في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها، هو الخزي العظيم. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا، هيا بنا نتناول هذه الهدايات. أولا حرمة أذية رسول الله بأي أذى من الوجوه، حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه ولو ببعض كلمة. وقد قلت لكم إن كانت أذية تتعلق بدينه وملته وما جاء به فهو الكفر، وإن كانت تتعلق ببعض أهله مثلا فهو إثم عظيم. ثانيا كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين دعوة للإيمان والإسلام، كونه رحمة هذه دعوة للإيمان به والإسلام لله تعالى. ثالثا توعد الله تعالى من يؤذي رسوله بالعذاب الأليم، توعد الله تعالى على من يؤذي رسوله بالعذاب المبين دليل على كفر من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا بيان كذب المنافقين وخيبتهم حيث يحلفون للمؤمنين أنهم ما طعنوا في الرسول وقد طعنوا بالفعل، وإنما حلفهم الكاذب يدفعون به غضب المؤمنين والانتقام منهم. خامسا وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مساقطه. سادسا توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة.